عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما هذه الحديث فهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب هنا بمعنى كاف، يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا تعظيم لحقران المسلم، وأنه شر عظيم. لو لم يأتي الإنسان من الشر إلا هذا لكان كافيا. فلا تحقرن أخاك المسلم، لا في خلقته ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خلقه ولا غير ذلك. أخوك المسلم حقه عليك عظيم، فعليك أن تحترمه وأن توقره. وأما احتقاره فإنه محرم، ولا يحل لك أن تحتقره. وكذلك حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنهما كلاهما يدل على تحريم احتقار المسلم، وأنه لا يحل له. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بحديث ابن مسعود أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. ظن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا تلبس لباسا حسنا وانتعل حسنا أن هذا من التعاظم والتعالي والتكبر، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ليس الأمر كذلك. قال: إن الله جميل يحب الجمال، جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله وبصفاته، وكذلك يحب الجمال يعني يحب التجمل، فكلما كان الإنسان متجملا كان ذلك أحب إلى الله، إذا كان هذا التجمل مما يسعه، يعني ليس فقيرا يذهب يتكلف الثياب الجميلة أو النعل الجميلة، لكنه قد أنعم الله عليه وتجمل، فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكذلك حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، نعم، جندب بن عبد الله رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر ان رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. وكان هذا الرجل عابدا معجبا بعمله، محتقرا لأخيه الذي رآه مفرقا، فأقسم أن الله لا يغفر له. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يعني من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر له، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. أعوذ بالله. تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أهلكته، لأنه قال ذلك معجبا بنفسه محتقرا لأخيه، فأقسم أن الله لا يقوله. فغفر الله لهذا الرجل لأن معاصيه دون الشرك أو لأن الله تعالى من عليه فتاب، وأما الآخر فأحبط عمله لأنه أعجب بعمله والعياذ بالله وتألى على ربه وأقسم عليه أن لا يغفر له سلطان، أن لا يغفر له فلان، والله تعالى كامل السلطان لا يتألى عليه أحد. ولكن إذا حسن ظن المرء بربه وتألى على الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.